الحمد لله، الحمد لله ذي العز والجلال، عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال، جعلنا من أمة الوسط والاعتدال، وحذرنا من الشطط والضلال. أحمده سبحانه وأشكره، وأتوب إليه وأستغفره، وأسأله المزيد من فضله، فهو ذو الفضل والنوال. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة نرجو بها النجاة يوم الحساب. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وخليله ومصطفاه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة، وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، صلى الله وسلم عليه وعلى الصحب والآل وعلى من تبعهم بإحسان على خير منوال. أما بعد، أيها المسلمون، أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اتقوا الله حق تقاته، أي اجعلوا بينكم وبين عذابه وقاية لكم بفعل أوامره واجتناب نواهيه، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، مستسلمون لله في أمره ونهيه، راضون بشرعه وحكمه. فمن التزم الإسلام بالتقوى فاز في الدنيا والأخرى، ومن قل تقواه زل في وحل الشهوات، ومن لم يستسلم لله ضل في تيه الشبهات. وبعد، أيها المؤمنون، خلق الله البشر ليعبدوه، وأورثهم الأرض ليوحدوه، وأرسل إليهم رسلا، وشرع لهم شرائع تناسب ما هم عليه، كل أمة بحسب حالها، كما قص الله تعالى عن اليهود: وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر، ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم، ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون. قال ابن كثير رحمه الله: أي هذا التضييق إنما فعلناه بهم وألزمناهم به مجازاتا على بغيهم ومخالفتهم أوامرنا، كما قال الله تعالى: فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا. وإنا لصادقون، أي عادلون فيما جازيناهم به. انتهى كلامه رحمه الله. ثم إن الله تعالى ختم الشرائع بشريعة الإسلام التي جاء بها نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فنسخت ما كان قبلها وجعلها الله خاتمة الأديان، فجاءت على أكمل نظام وأحسن إتقان، في جمال وجلال وصلاح لكل البشرية والأجيال. اليوم أكملت لكم دينكم، وأتممت عليكم نعمتي، ورضيت لكم الإسلام دينا. ومن أبرز سمات هذه الشريعة المحمدية الخاتمة الوسطية والاعتدال، وبنيت على جلب المصالح ودرء المفاسد والتيسير ودفع المشقة، وما جعل عليكم في الدين من حرج، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وفي وصف من شملته رحمة الله من أهل الكتاب: الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر، ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. أي أنه جاء بالتيسير والسماحة والرفق ورفع الحرج والحنيفية السمحة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأميريه معاذ وأبي موسى الأشعري رضي الله عنهما لما بعثهما إلى اليمن: يسرا ولا تعسرا، وبشرا ولا تنفرا، وتطاوعا ولا تختلفا، رواه البخاري ومسلم. وقال صاحبه أبو برزة الأسلمي رضي الله عنه: إني صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم وشهدت تيسيره، وقد كانت الأمم الذين من قبلنا في شرائعهم ضيق عليهم، فوسع الله على هذه الأمة أمورها وسهلها لهم. من هذه المبادئ وغيرها صارت هذه الأمة وسطا، كما قال الله عز وجل: وكذلك جعلناكم أمة وسطا. قال القرطبي رحمه الله وغيره: أي عدولا خيارا، والوسط هو الخيار والأجود، كما يقال: قريش أوسط العرب نسبا ودارا، أي خيرها وأفضلها. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم وسطا في قومه، أي أشرفهم نسبا. عباد الله، ولما جعل الله هذه الأمة وسطا خصها بأكمل الشرائع وأقوم المناهج وأوضح المذاهب، كما قال تعالى: هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج، ملة أبيكم إبراهيم، هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس. أيها المسلمون، لماذا الحديث عن الوسطية والسماحة في الدين والتشريع؟ لقد مرت فتن أشربتها قلوب، وزلت فيها أقدام، ولاكتها ألسن، وخطتها أقلام، ووافقت هوى عند فئام، فكانت تبعاتها لديهم اختلالا في الرؤى واضطرابا في التفكير ولا غرو، فإن الظلام ينتشر حين يخبو النور. لذا كان لزاما على أهل العلم أن يبينوا ويرشدوا، وأن يفهم المسلمون ويفهموا المعاني والمقاصد الشرعية كما أرادها الله، لا كما تفسرها أهواء البشر، مع أننا لا نعاني من أزمة إقناع بقدر ما نعاني من أصحاب الهوى والأغراض ومن امتلأت قلوبهم بالأمراض، يجرون الأمة إلى التغريب ويدفعونها عن دينها دفعا عن طريق الطعن في الأسس والثوابت. بل تجرأ من لا علم عنده على الدين ذاته ليفسروه كيف شاءوا وليكيفوه على أهوائهم، حتى تجاوزوا المرجئة في انتقاص فرائض الدين والجرأة على حدود رب العالمين، كما بليت الأمة بمن يجتزئ الآيات ويختزن النصوص ويعمل فهمه الخاص، فسفكت دماء وأتلفت ممتلكات وروع آمنون وقتل مؤمنون ومستأمنون، مما جر على الدين وأهله ويلات ونكبات. يقول ابن القيم رحمه الله: فما أمر الله بأمر إلا وللشيطان فيه نزغتان، إما إلى تفريط وإضاعة، وإما إلى إفراط وغلو. ودين الله وسط بين الجافي عنه والغالي فيه، كالوادي بين جبلين، والهدى بين ضلالتين، والوسط بين طرفين دميمين. انتهى كلامه رحمه الله. فهدي الإسلام بعيد عن الغلو والتنطع، وإن حمل عليه رغبة في الخير ومحبة للدين، إلا أنه عمل غير رشيد ومنهج غير سديد لمخالفته الكتاب والسنة، وهما الميزان لصحة المنهج وسلامة المعتقد وصواب العمل. وعلى هذا يقاس إرادة الإصلاح، فكم من مصوت إنما نحن مصلحون وهم في حقيقتهم مفسدون مخربون، في طرفي النقيض يعمهون، قد اتخذت كل طائفة الأخرى وسيلة لتبرير مواقفها وتمرير مخططاتها، والله أعلم بما يوعون. طرف يكفر المسلمين وطرف يريد من المسلمين أن يكفروا. أهل هوى لا يقتصون أثر نبي، ولا يؤمنون بغيب، ولا يعفون عن عيب، يأخذون بالشبهات ويسيرون في الشهوات. المعروف عندهم ما عرفوا، والمنكر ما أنكروا. مفزعهم في المعضلات إلى أنفسهم، وتعويلهم في المهمات على آرائهم، كأن كل امرئ منهم إمام نفسه، قد أخذ منهم فيما يرى بعرى ثقات وأسباب محكمات. ألا فلتجب صيانة الدين من عبث العابثين، وإحاطة الشريعة بسياج يمنع عنها اللاعبين. أيها المسلمون، مقاصد الشريعة وحدودها لم توضع على مقتضى تشهي العباد وأغراضهم، مقاصد الشريعة وحدودها لم توضع على مقتضى تشهي العباد وأغراضهم، بل هو حكم العليم الخبير الذي هو أعلم بمن خلق وهو اللطيف الخبير. فالواجب المرد إلى شريعته سبحانه، لا إلى أهواء العباد ولا إلى ما تمليه أذهان البشر أو معارضة الوحي بالاستحسان والنظر. ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن. وكما أن الوسط يعني العدل والخيار، فالوسطية لا تعني التوسط بين الحق والباطل والإيمان والفسق. الوسطية لا تعني التخلي عن ثوابت الإسلام ومقتضياته لأجل الاقتراب من غيره. الوسطية لا تعني خلط الأديان أو جمع الفضيلة مع الرذيلة، كما أن الوسطية لا تعني اطراح الحق المستمد من الوحيين حين لا يتفق مع الشهوات. إن مفهوم الوسطية الحقيقي هو التمسك بجميع تعاليم الشريعة السمحة بذاتها، لأن الإسلام بتعاليمه وشريعته يمثل الوسطية الحقيقية في العقيدة والعبادة والسلوك والمعاملة. فالوسطية في العقيدة أن يعبد الله وحده لا شريك له، وأن تصرف جميع أنواع العبادة له من غير شرك ولا كهنوت ولا وسائط أو بدع. وقد قال الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. والوسطية في ذات العبادة ألا يعبد الله إلا بما شرعه من طريق رسوله محمد صلى الله عليه وسلم، فالتقصير فيها جفاء وفسق، والزيادة عليها بدعة وغلو. والوسطية في الولاء والبراء لا تحتاج إلى مزايدة أو تحكم، فقد حكمها الله تعالى بقوله: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون. وكذا الآيات المحكمة والسنن المفصلة لطريقة التعامل مع غير المسلمين من حربيين وذميين ومعاهدين ومستأمنين ومن لم تبلغه الدعوة أصلا. أما في الرجال والنساء فقد قال الله تعالى: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة. وفي العلاقة بين الزوجين إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. وكذا في السلوك، فإن الذي قال: فلا تغرنكم الحياة الدنيا، هو الذي قال سبحانه: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق. فهذا هو الصراط المستقيم الذي جاءت به الشريعة من الحمل على الوسط من غير إفراط ولا تفريط، فمن خرج عنه فقد خرج عن قصد الشارع. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يحث على القصد في الأمور، فقال لمعاذ رضي الله عنه لما أطال بالناس في الصلاة: أفتان أنت يا معاذ؟ رواه النسائي وأحمد. وقال: سددوا وقاربوا واغدوا وروحوا وشيء من الدلجة، والقصد القصد تبلغه. رواه البخاري. ورد على من أراد التبتل وهجر النساء والانقطاع للعبادة بقوله: من رغب عن سنتي فليس مني. رواه مسلم. وقال الشاطبي رحمه الله: فإن الخروج إلى الأطراف خارج عن العدل ولا تقوم به مصلحة الخلق، فإن طرف التشديد وطرف الانحلال كلاهما مهلكة. أيها المسلمون، إن شريعة الإسلام بذاتها وبكل تفاصيلها هي الوسط، فليست بحاجة إلى تخفيف أو تنقيص، وما جعل عليكم في الدين من حرج. وعليه فإن الواجب على المسلمين أن يعوا هذه الحقيقة لئلا ينتقص عليهم دينهم بحجة الوسطية. فالله تعالى قد حكم فجعل شريعته هي الوسط، فمن نقص أو زاد فعن الوسطية قد حاد. وشريعة الله كاملة شاملة لا تحتاج إلى تعديل أو توجيه: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ولكن يبقى الفقه والعلم الذي به يعرف الموقف الشرعي الصحيح من كل واقعة. وهذا هو دور العلماء الربانيين الراسخين في العلم بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء، يعرفون مراد الله من شرعه ويتبعون الدليل وليس الهوى أو الفكر مجرد. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر، وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعنا بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله تعالى لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات من كل ذنب وخطيئة، فاستغفروه وتوبوا إليه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، منه نستمد الهداية للطريق القويم والصراط المستقيم، ونسأله أن يجنبنا طرق الضلالة. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الأمين، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد أيها المسلمون، إن الوسطية التي تلتزمها الأمة أو طائفة منها هي التي تنجيها بإذن الله من الأزمات وتعينها على البقاء والثبات. فقد كسر الخوارج كما دحرت المرجئة، وإن كانوا في كل عصر ينبتون لكن سرعان ما يهزمون، إلا أن الأمة الوسط باقية بمبادئها وثباتها. فأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. وإن المسلم المتمسك بكتاب ربه، السائر على منهاج رسوله، القاصد النجاة في الدنيا والآخرة، لا تصده الفتن عن دينه، فلا يتنازل عما لديه من حق لأن بعض من انتسب إليه أخطأ في توظيفه أو رجاء التقارب مع أهل الهوى والضلال. فدين الله كامل، وانتقاص جزء منه خشية الفهم الخاطئ تغييب للوعي وسبب لخلط المفاهيم ينتج جيلا مفرطا أو مفرطا يأخذ جانبا من الدين ويجعله هو الدين. وعليه فإن الواجب على المربين والمصلحين والإعلاميين والقائمين على مناهج التعليم مراعاة ذلك، وتبصير الناس بأمور دينهم وما يجب عليهم بالتفصيل النافي للخلق، لا أن توارى النصوص أو تحور. فإن العلم الشرعي الصافي ضمانة بإذن الله تعالى ضد الانحراف الفكري أيا كان اتجاهه، وهذا هو التوازن الذي اتسمت به هذه الشريعة. وكما يحرم التطبب ممن لا يحسنه والفتوى ممن لا يعلمها، فكذا يحرم الخوض في دين الله بلا علم، والله من وراء القصد. هذا، وصلوا وسلموا على من أمركم الله بالصلاة والسلام عليه في قوله: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا، سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا. اللهم وفق ولاة أمور المسلمين لما تحب وترضى، وخذ بنواصيهم للبر والتقوى. اللهم وفق ولي أمرنا لهداك، واجعل عمله في رضاك، ووفقه وإخوانه وأعوانه لما فيه صلاح العباد والبلاد. اللهم من أرادنا وأراد المسلمين وديارهم ودينهم وأمنهم وعفافهم بسوء فأشغله بنفسه ورد كيده في نحره، واجعل دائرة السوء عليه يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ بك من الفتن، اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان، اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان يا رب العالمين. اللهم أنجي المستضعفين من المسلمين، اللهم انصر المستضعفين من المسلمين، اللهم انصر المجاهدين في سبيلك في كل مكان. اللهم كل المسلمين في فلسطين. اللهم هذا بخمس دقائق أهناك فرق؟ نعم، شرف النبي صلى الله عليه وسلم حملة القرآن، فإذا أشير إلى أحدهما قدمه في اللح وقال أنا شهيد على هؤلاء يوم القيامة.